وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العتق. وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله، وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه. وإن أعتقه شريكه بعد ذلك لم يثبت له فيه عتق، وإن كان معسرا لم يبقى إلا نصيبه. بارك الله فيك. قال: وإن أعتق شركا له في عبد، شركا يعني شراكة، إذا شركاء اثنان أو أكثر شركاء في عبد، فأحدهم أعتق نصيبه، فينظر في هذا المعتق إن كان موسر يعني ذا يسار فبقية العبد يعتق عليه، العبد يصير عتيق بمجرد ما يعتق العبد نصيبه، يقوم الباقي فيعطيهم قيمة هذا العبد. فإن كان شريكا واحد وهو العبد بينهما نصفين واعتق نصيفه، فيقوم النصيف الآخر فيعطي شريكه قيمته، هذا إن كان موسر. وإن كان معسر فينعتق فيعتق نصيبه فقط، ما يسر الباقي، لا يجب عليه أن يدفع قيمة الباقي لأنه معسر ما عنده شيء، ويبقى الباقي يصير العبد نصفه حر ونصفه عبد، فالشريك الآخر يملك النصف الذي هو عبد، فيدع العبد يوما له ويوما يشتغل له. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وفي رواية أخرى توافق الحنفية أن العبد يستسعي في طلب فكاك القيمة، يقال إن كان الشريك أعتق نصيب ملكه في العبد فيقال للعبد اسعى واجمع قيمة نصفك المتبقي عند هذا الشريك، ويقوم يوم العتق، يقوم يوم العتق، ما يقوم عند آخر السداد، تختلف القيمة من يوم ليوم، فيقوم ويقال نصيبه 1000 أو 2000 أو 3، فيطالب هذا العبد بالاستسعاء. وورد فيه حديث، والأئمة اختلفوا في هذا الحديث الذي يرويه الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد وهو موسر قوم عليه، وإن كان معسر يستسعي العبد في طلب فكاكه، ويذهب فيشتغل ويعطي قيمته لسيده حتى يوفيها ثم يعتق. هذا الاستسعاء رواية عن الإمام وليست مذهبا. المذهب كما قلنا أن المعسر إنما ينعتق نصيبه ويبقى الباقي عبدا تحت شريكه، ومن قال بالاستسعاء كالحنفية وقول عند الحنابلة، فإن هذا الحديث ورد صحيح السند، واضطرب الناس في تأويله، واضطربوا كذلك في تصحيحه، والعلم عند الله عز وجل. نعم. وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه. وإن أعتقه شريكه بعد ذلك، أحد الشريكين أعتق العبد، قلنا إن كان موسر فما الحكم؟ يسرق العبد بقيته فيعتق على ذلك الموسر، فيصبح حرا بمجرد ما عتق نصيبه. ولو أعتق الشريك الموسر نصيبه ثم إن الشريك الثاني قال كذلك أنا اعتقت نصيبي، ما ينفع، لا يحصل عتق بقوله. لما لا يحصل؟ لأنه يقال أن الشريك الأول بمجرد ما اعتق نصيبه سرى عتق الباقي للنصف الباقي، وذلك لا يمكن أن يتدارك. فإذا أعتق حرا ما أعتق عبد، لأن السراية كانت أسرع من التلفظ. ولذا قال وإن أعتقه شريكه بعد ذلك، ذلك اسم إشارة، بعد إيه يعني؟ بعد ما أعتق الأول. قال وإن أعتقه شريكه بعد ذلك لم يثبت له فيه عتق، تلفظه كان إنما في حق حر لا في حق عبد. وإن كان معسرا لم يبق إلا نصيبه، وإن كان الذي أعتق معسر ما بقي إلا نصيب هذا الشريك، فيبقى العبد مناصف، نصفه عرض ونصفه عبد، ويبقى حق شريكه فيه وعنه يعتق كله. هذا الرواية الثانية. ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه. غير مشقوق عليه جاء في لفظ الحديث أن العبد يستسعي في فكاك نصفه الباقي، لكن لا يشق عليه، لا يقال هات قيمة النصف في خلال شهر ولا ادفع لي في كل يوم 1000 دينار أو 500 دينار، هذا قد يشق على العبد. غير مشقوق عليه يعني يتلطف به حسب جهده حتى يفك رقبته من الشريك. عرفنا هذا؟ ننتقل إلى المتن. نعم. نصيبه. وقام الثاني عتق، خلاص إذا عتق وقع العتق. إذا إذا إذا إذا أحد الشريكين أعتق نصيبه وهو معسر يبقى نصيب الثاني ما يسري فيه، فإن كان الثاني أعتق نصيبه الحمد لله أصبح العبد حر ما في شيء. وإذا كان العبد لثلاثة لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللثالث سدسه فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران عتق عليهما وضمن حق شريكهما فيه نصفين، وصار ولاؤه بينهما أثلاثا، ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه. وقر هذه المسألة كما هي في المتن ونفهمها، والله سبحانه يؤجرنا عليها لأنه حكم من أحكام دينه وإن كان لا يعمل به الآن. وإذا كان العبد لثلاثة، أحدهم يملك نصفه والآخر يملك ثلثه والآخر يملك الباقي وهو سدس، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا، إذا قال معا يعني كان عتقهم وقع في وقت واحد. كيف يقع العتق في وقت واحد؟ ما تلفظ إلا إذا تلفظ معا، قال هذا وهذا في وقت واحد، وهذا ما يتأتي في كل الأحيان. لكن تجي صورة أخرى، لو وكل وكيلا صاحب النصف وصاحب السدس، وكل وكيلا وقال اعتق نصيبنا منه، فقال ما يخص موكلي نصفه وما يخص موكلي سدسه وهو حر، فوقعت عتق معا. واضح هذا؟ ويقع العتق معا لو علق العتق بصفة، قال صاحب النصف وصاحب السدس للعبد إن دخلت الدار فأنت حر من نصيب الذي أملكك فيه، فدخل الدار وقعت الحرية في نصيب صاحب السدس وصاحب النصف معا. عرفنا متى يقع معا؟ قال فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران عتق عليهما، أصبح العبد حر نصفه وسدسه. وضمن حق شريكهما، لأن السرايا لابد من، إذا أعتق الرجل نصيبه في عبد الشرع أوجب عليه أن يعتق باقي فيسر العتق أراد أو لم يرد، فهؤلاء أعتقا نصيبهما فسر العتق في الباقي. واضح هذا؟ طيب، بقي حق الشريك الثالث ما أعتق، فمن يضمن حقه؟ هؤلاء الاثنين، هؤلاء صاحب النصف والسدس يضمن لصاحب الثلث أو لصاحب السدس قيمة العبد فيدفع له قيمة العبد، ويكون الولاء ولاء العبد للثلاثة. إيش معنى ولاء العبد؟ يعني العبد لو مات ولم يترك ذا رحم قريب له يكون ماله لمن؟ لهؤلاء الثلاثة، هم الذين يرثونه. نعم، الثلاثة قال الثالث كذلك عتق نصيبه، عوضه فعتق له. ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما، ولذا أورد هذه المسألة لهذا الخلاف. قالوا يحتمل في قول أن صاحب السدس وصاحب النصف يضمن للشريك الثالث بقدر ملكيهما مو على النصيفة، يقول أنت يا صاحب الثلث يعطيه صاحب النصف بقدر ما يملك العبد، ويعطيه صاحب السدس بقدر ما يملك العبد. هذا قول، لكن الرواية هي الأولى، اكتفي بالمثل. نعم. وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقيه في أحد الوجهين. وإذا يقول، هذه مسألة أوردها، الكافر أعتق نصيبه من مسلم، الأصل الكافر ما أعرف، الأصل الكافر لا يملك مسلما ولا يصح أن يقر عليه، واضح؟ لكن وجد هكذا إما لصولة فيه أو أسر المسلم، فكان يملك جزءا منه وشريكه المسلم يملك الآخر. قال فإذا أعتق الكافر نصيبه وهو موسر يسر العتق إلى باقيه في أحد الوجهين، يعني ما في رواية عن الإمام لما قال أحد الوجهين دل على أن الوجه الثاني ما هو؟ لا يسري. لما لا السراية لوجود الحديث من أعتق عبدا، من أعتق شركا في عبد وهو قادر فباقيه حر، أو قوم عليه قيمة كذا فعتق عليه، هكذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أعتق، وهي من ألفاظ العموم تعم الكبير والصغير وتعم الكافر والمسلم، هكذا قال. أنا عرفنا أحد الوجهين، والوجه الثاني يقول لا يعتق عليه، يقول هذا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث المسلم المؤمن، أما الكافر فلا يطالب بسراية العبد عليه. عرفنا هذا؟ طيب، ما بعد المسألة. نعم. وإذا ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران فقد صار العبد حرا لاعتراف كل واحد منهما بحريته، وصار مدعيا على شريكه قيمة حقه منه، ولا ولاء عليه لواحد منهما. قال شريكان في عبد، ادعى أحد الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه والشريكان موسران، يعني لهم القدرة على أن يتحمل سراية العبد، والشريك الثاني يدعي أن شريكه أعتق نصيبه، كل واحد يدعي للآخر أن أعتق نصيبه، كيف يكون العبد في هذه الحالة؟ قال العبد يصبح حرا، العبد يكون حرا، لأن لا بالسراية لكن بدعوى، والدعوى صحيحة وهما عدول وهما موسران، قال زيد شريكي في هذا أعتق نصيبه. وقال الآخر عمرو شريكي أعتق نصيبه. فما كان لنصيب عمرو عتق بدعوى زيد، وما كان لنصيب زيد عتق بدعوى عمرو، فأصبح العبد حرا. وولاؤه يكون لمن؟ ما يكون لولاء لحد، لما حد يدعي أنه أعتق نصيبا، ولا لا ولاء لهما عليه. هل أحدهما يدفع سراية العبد للآخر؟ ما يدفع، لأن هذا ما ادعى أنه أعتق، إنما هي دعوة وقيمت عليه وكان عدلا. إن إذا كان المدعي أن فلان أعتق نصيبه وهو ذا عدل، يكفي دعواه مع يمين العبد فيحرر العبد. فهنا فإن أصر على القيمة وادعي أن شريكه أفسد عليه قيمته فالحقوق تتساقط لأنها تتقابل، هذا يقول لي حق نصيبي وذاك يقول لي حق نصيبي، فتتساقط ويكون العبد حرا ولا يثبت ولاؤه لأحد عليه منهما. نجتهد في فهم هذه المسائل لأنها من دين الله عز وجل ويجيرنا الله على ذلك، وإن كانت ليست يعني وإن لم تكن الآن يعني مما يطبق في هذه الدنيا. نعم اقرأ ما بعده. وإن كان معسرين لم يعتق على واحد منهما، فإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسري إلى نصيبه. وقال أبو الخطاب يعتق جميعه. إن كان الشريكان معسرين فادعى كل واحد من الشريك من الشركاء أن شريكه اعتق نصيبه، ما يسري العتق ولا يعتق العبد. لما لا يعتق العبد؟ لأن دعوى كل واحد منهما على الآخر فيه تهمة، لأن المعسر أحسنت يطلب استيفاء نصيب ما يملكه من العبد، وكذلك الآخر، ولا تقبل دعوى أحدهما على الآخر، هكذا الرواية وهكذا ما قاله المذهب. نحن نكتفي بالمذهب لأن الشرح يطول وفيه فوائد لكنها قد لا تفيد معظم السامعين. يكتفي الطالب بقراءة الكتاب وإن كان فيه إشكال يذهب عليه. ثم قال فإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى نصيبه. قال أحدهما أحد الشريكين اشترى نصيب الآخر، لما اشترى نصيب الآخر عتق هذا النصيب، وما اشترى عبد لأنه يدعي أن فلان اعتقه، فاشترى هذا النصيب كأنما خلصه من رق، فيبقى نصيبه كما هو، فيبقى العبد نصفه حر لأنه ما يسري لأنه معسر، ويبقى نصيبه رقيق. وأبو الخطاب من الحنابلة قال لا يعتق جميعه، وله وجه يقرأ في الكتاب. نعم اقرأ ما بعده. وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا أعتق نصيب المعسر وحده. وإذا قال أحد الشريكين إذا أعتقت نصيبك فنصيبه حر، فأعتق الأول وهو موسر عتق كله عليه، وإن كان معسرا عتق على كل واحد منهما نصيبه. وإن قال إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك، فأعتق نصيبه عتق عليهما موسرا كان أو معسرا. اسمعوا العبارة. وإذا قال أحد الشريكين إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر، زيد يقول لعمر إذا أعتقت نصيبك من هذا العبد أنا كذلك نصيبي حر، زيد يقول لعمر، فأعتق الأول عمر نصيبه وهو موسر، يسري ولا ما يسري؟ يسري. طيب الآن فيه إشكال، قلنا قال إذا اعتقت نصيبك فنصيبه حر، علق عتق نصيبه على عتق شريكه. والتعليق إذا علق الإنسان أمرا على صفة بمجرد وجود الصفة يحصل الأمر. قال إذا دخلت الدار فأنت ممن يستحق الجوائز، فمجرد دخوله الدار وجب إعطاء الجائزة له ولا استحقها. عرفنا هذا؟ قال إذا اعتقت نصيبك فنصيبه، وهو موسف. أيهما أسرع، السراية ولا التعليق؟ عرفنا هذا، ولذا أوردها المصنف رحمه الله هنا. قال إذا أعتقت نصيبك فنصيب حر، فأعتق الأول ومسلم وهو موسر، أعتق كله عليه، كان أسرع من التعليق. وإن كان معسرا أعتق على كل واحد منهما نصيبه، إن كان الشريك معسر فأعتق نصيبه فنصيبه حر، والشريك الثاني وقع منه العتق لأنه علقه بصفة ووجدت الصفة التي هي معلقة فعتق نصيبه. أرجو أن تكونوا معنا مرتبطين لفهم هذه المسألة. طيب، ثم يقول وإن قال إذا اعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك، فأعتق نصيبه وعتق عليهما موسرا كان أو معسر، إيش الفرق بين هذه وبين الأولى؟ الأولى قال إذا اعتقت نصيبك فنصيبي حر، لكن هذا قال إذا اعتقت نصيبك فنصيبي مع نصيبك حر، جعل فيها معية، والمعية معناه ازدواج تام لا يقع إلا بوجودهما معا ولا يرتفعان إلا بوجودهما معا. عرفنا؟ نكتفي بهذا القدر من هذه المسألة وننتقل إلى فصل يليه. نعم، فصل. ويصح تعليق العتق بالصفات كدخول الدار ومجيء الأمطار، ولا يملك إبطالها بالقول. كثير من مسائل العتق كمسائل الطلاق، أكثر مسائل ما قلناه هنا إذا جينا في الطلاق قد يتردد هذا بعينه، ولذا احنا نقرأه هنا لعله يفيدنا. قال ويصح تعليق العتق بوصف بالصفات، إن دخلت الدار، إذا جاء زيد، متى أكلت هذا الطعام فأنت حر، إذا خرجت فأنت حر، إذا وقع مطر فأنت حر، جاز تعليق هذه تعليق العتق بصفات، كما أن الطلاق يقع بالصفات. فإذا علق المرء طلاق زوجته بصفة ووقعت الصفة طلقت المرأة، لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ودخلت وقع الطلاق، إن كلمت زيدا أخاك فأنت طالق وكلمته، وما قصده منعها إنما قصده طلاقها وقع الطلاق. عرفنا هذا؟ كذلك في العتق، إذا علق العتق بصفة ووجدت هذه الصفة وقع العتق، ولا يملك إبطالها بالقول. إيش معنى لا يملك إبطالها؟ لو قال العبد إن أتيتني بألف فأنت حر، هذا عتق معلق بصفة، وبعد شهر قال ما قلته لك اعتبره لاغٍ، ما يملك هذا. ولو قال أنا أبرأتك من الألف، ولو أبرأه من الألف لابد يقع الطلاق، يبقى الألف في ذمتي، متى جاء بها وقع الطلاق، وقع العتق والطلاق مثله، ما يملك رد الطلاق ولا يملك رد العتق. عرفنا هذه المسألة؟ أيسمعوا الآن الكلام والشرح. نعم، وله بيعه وهبته ووقفه وغير ذلك. قال ولا يملك إبطالها، أي إبطال الصفات بالقول، لأنه ألزم نفسه شيئا فلم يملك إبطاله بالقول كالنذر، قياسا على النذر، من نذر لله شيئا فلا يملك أن يتراجع، ما يمكن بعد شهر ولا بعد أيام ولا بعد ساعة يقول لا ما نذرته لاغ أعود في نذري، ما يمكن أن يعود فيه. وكذا إذا علق عتق عبده بصفة لا يملك الرجوع فيها، لا يقول ما قلته لاغي ولا لا اعتبار لما قلت، ما يمكن، واضح؟ وكذلك الطلاق. طيب، قال وله بيعه وهبته ووقفه وغير ذلك. ما من علق عتق عبده بصفة أو أمته بصفة هل له أن يقفه أو يبيعه؟ قال نعم، طالما ما جاءت الصفة له أن يقفه، له أن يبيعه له، وإذا كانت أمل له أن يطأها هكذا. ورواية أخرى يقول لا، هذا عبد علقت حريته بصفة فأصبح فيه شبهة الحرية، لأنه قد يأتي بالصفة فيتحرر العبد فلا يكون ملكه ملكا تاما فلا يصح بيعه ولا وقفه. لكن المذهب الذي قلناه، اقرأ المتن الشرح. وله بيعه وهبته ووقفه وغير ذلك كإجارته، لأن ملكه باق عليه، إذ العتق لا يقع إلا بعد وجود الشرط، لأن المعلق بشرط عدم عند عدم الشرط. وله وطء الأمة على الأصح كالتدبير، وعنه لا. وله وطء الأمة على الأصح كالتدبير. المالكية يمنعون هذا، كما يجعلون الطلاق المعلق يقع في الحال، إذا علق طلاقه بصفة وقع في الحال، ما ينتظر حتى تأتي الصفة. وكذلك هنا قال له أن يطأها، وفي الرواية الثانية لا يطأها لأن ملكه غير تام. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، ونسأله سبحانه أن يوفقنا وينفعنا بما سمعنا. لا إله إلا هو، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في سؤال، هل يجوز الجهر في صلاة النافلة؟ إذا كان في الليل نعم، هذه سنة أن تجهر بالقراءة ليلا، وإن كانت نهارا في النوافل الأولى أن تسر فيها، وجمهور الأئمة يكرهون الجهر فيها، لو جهرت ما في شيء، يعني أسمعت نفسك ومن بجوارك، لكن الأولى أن تكون صلاة النهار سرا وصلاة الليل جهرا. نعم. امرأة أحرمت من الميقات واشترطت أن محلي حيث حبستني، وكانت حائض ولم تطهر قبل ذهاب الحملة، فماذا عليها؟ يعني هذه فائدة الشرط عند من يقول به، أن إذا اشترطت على ربها إن حبسها حابس فمحلها حيث يحبسها ربها أو المري أو الرجل كذلك، فإن منع من الطواف لعذر كمرض ولا يجد من يحمله أو حيض أو منع من دخول مكة أو ما إلى ذلك من الأعذار، كعذر هذه المرأة أن رفقتها تسافر ويدعوها وحدها، فهذه تتحلل ولا شيء عليها. لو لم تشترط لا وجب عليها حين تتحلل أن تقوم بذبح شاة، عليها فدية إطعاما لفقراء مكة، ثم عليها العمرة من قادم، عليها العمرة في المستقبل بعد شهر بعد أسبوع، وتتيسر لها تأتي بعمرة تجب لأن أصبحت واجبة عليها. وكذا في حق من اشترطت عند من يقول به، ولو اشترطت إنما يرفع الشرط الدم فلا يجب عليها، فلا يكون عليها دم واجب. وأما أن يأتي بعمرة عوض هذه العمرة، فبعضهم يقول يجب عليها أن تأتي بعمرة أخرى، والعلم عند الله سبحانه. رجل له مبلغ من المال على آخر وعاجز الآخر عن تسديد الدين، فهل يعتبر هذا الدين من الزكاة؟ هل يحتسب الدائن هذا الدين من الزكاة؟ الصحيح من القول أنه لا يجوز اعتبار الدين من الزكاة، ولو كان لك على إنسان دين ولك أموال تريد زكاتها فلا يصح أن تقول ما بذمة فلان لي هو جزء من زكاة مالي، هذا لا يصح، لأن الزكاة من شرط صحتها تسليمها إلى مستحقيها، فأنت ما سلمته فما سلمته زكاة، إنما هي في الذمة. لكن يجوز أن يتساقط دين بدين، لو عليه دين وهو عليك دين تقول ديني بدينك، أما أن تحسب من الزكاة لا تحسب من الزكاة، لا، الزكاة من شرطها تسليمها لأصحابها، فأنت ما سلمت لأصحابها. نعم. يسأل عن الجهاد في هذا الزمان، ما حكمه؟ إيش معنى ما حكمه؟ من استطاع الجهاد جاهد يا أخي، الجهاد فريضة قائمة إلى أن تقوم الساعة، فمن عجز أن يجاهد بنفسه يجاهد بماله. الله عز وجل أمرنا بالجهاد بالمال والنفس، فمن عجز عن الجهاد بنفسه فليجاهد بماله، يقدم ماله، فإن عجز عن كليهما فلا يعجز عن الثالث، يشارك بقلبه وبالدعاء، يكون قلبه معهم فيفرح بانتصارهم ويحزن إن حصل.